بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، كان فيما مر معنا بالأمس ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وقبلها مر معنا فقرة من كلام الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق في تكميل النصاب في ضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب، وقلنا أن الراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لا يضم في تكميل النصاب، خاصة إذا كانت الزكاة في العين، خاصة إذا كانت الزكاة في العين لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ولا العكس. أما ذهب مع ذهب أو ذهب مع أو فضة مع فضة أو أوراق نقدية إما مع الذهب وإما مع الفضة أو أوراق نقدية وذهب وفضة وقروض تجارة، هذه تضم، هذه ماذا؟ تضم. وأما ما يتعلق ب يعني تكميل نصاب الإبل أو البقر أو الغنم بالنصاب أو نصف النصاب من الذهب أو الفضة فهذا لا يضم، لأنه لا يشترك معه لا في الجنس ولا في الحكم، لا يشترك معه لا في الجنس ولا في الحكم. وأما ما يتعلق بمسألة وهي مهمة، وهو إذا كان الذهب والفضة عند إنسان يتاجر فيهما وهم الذين يتاجرون في الذهب والفضة، فهذا يجمع الذهب إلى الفضة وهذا لا إشكال فيه إذا كان إنسان صيرفي أو الذي يبيع الذهب والفضة، فهذه الزكاة في القيمة لا في الأعيان. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وهو ممن يبيع الذهب والفضة عروض تجارة، أي بمعنى أن الزكاة في القيمة لا في الأعيان، فهذه تضم، يعني أموال الصيارفة تضم، أموال الذين يبيعون الذهب والفضة في عروض التجارة هذه تضم، أما أعيان الذهب والفضة فهذه لا تضم. فالزكاة إذا كانت في القيمة تضم، والزكاة إذا كانت في العين لا تضم في تكميل النصاب. هذا من باب التنبيه على المسألة التي مرت معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله. ثم ذكر ما يتعلق بباب زكاة بهيمة ماذا؟ الأنعام، وبدأ بزكاة الإبل، بدأ بزكاة ماذا؟ الإبل. ومر معنا ذكر ما يتعلق بشرط الصوم في شرطية الزكاة، في شرطية إيجاب الزكاة أن تكون البهائم سائمة، أن تكون البهائم إذا بلغت مدى النصاب وحال عليها الحول لابد أن يزاد وصف، لابد أن يزاد شرط، وهو أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ ترعى بنفسها في عشب أنبته الله جل وعلا، ترعى بنفسها في كل الحول أو في أكثر الحول. أما إذا كانت معلوفة في كل الحول أو في أكثر الحول أو في نصف مدى الحول فهذه ليست فيها زكاة، يؤخذ من مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه الأحكام إذا كان منطوقا وتؤخذ منه الأحكام إذا كان مدى مفهوم، والمفاهيم أقسام، والمفاهيم في أصول الفقه مدى أقسام. من هذه المفاهيم مفهوم الوصف، مفهوم الصفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم إذا بلغت مدى 40 شاة، وهذا ما يسمى بمفهوم مدى الصفة، مفهوم مدى الصفة. وهذا مر معنا كلام على ما يتعلق بزكاة الإبل. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال الثاني أي من زكاة بهيمة الأنعام، الثاني البقر، الثاني ماذا؟ البقر. وسميت البقر بالبقر قالوا لأنها تشق مدى الأرض أثناء الحرث، تشق مدى الأرض، تبقر الأرض أي بمعنى تشق الأرض، ولهذا يقولون في الباقر قالوا لأنه شق العلم، شق مدى العلم، سمي مدى بالباقر هذا المعنى. فالبقرة سميت بقرة لأنها ماذا؟ تبقر الأرض أي تشق الأرض أثناء الحرث، تبقر الأرض أي تشق الأرض أثناء ماذا؟ الحرث. قال البقر، وزكاة البقر يعني من حيث الإجمال جاء في الصحيحين، من حيث الإجمال جاء في صحيح الإمام البخاري أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا كانت إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزكاة البقر إجمالا جاءت في البخاري، زكاة البقر إجمالا جاءت ماذا في البخاري. أما تحديد النصاب، تحديد ماذا النصاب وتحديد الثوب، تحديد النصاب جاء في حديث معاذ خارج الصحيح، سيأتي الكلام عليه خارج الصحيح سيأتي الكلام ماذا عليه. وأما ما يتعلق بشرط ماذا الثوب فقاسوها قياسا على الإبل والغنم، قاسوها ماذا قياسا، أي قاسها الجمهور قياسا، أي بمعنى يشترط في أن تكون سائمة، قياسا على شيء، قياسا على الأغنام وقياسا على الإبل، لأنه جاء فيها شرط ماذا الثوب. أما من حيث النصاب فهو حديث معاذ، أما من حيث النصاب فهو حديث ماذا معاذ. وحديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، أرسل كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا وداعيا، وكان هذا في السنة العاشرة في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث اللي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله جل وعلا افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. هذا في الصحيح حديث عبد الله بن عباس ولا إشكال فيه، لكن ذكر نصاب البقر ما جاء في الصحيحين ولا جاء في صحيح الإمام البخاري، ما جاء في الصحيحين ولا في صحيح الإمام ماذا البخاري. فالبقر فيه زكاة وهذا لا إشكال فيه، الحديث في البخاري، لكن أنصبت ماذا زكاة البقر هذا جاء خارج ماذا الصحيح، فجاء في صحيح البخاري معلقا. قال البخاري عليه رحمه الله قال طاووس أي ابن كيسان قال معاذ، هكذا في صحيح البخاري معلقا، هكذا في صحيح البخاري ماذا معلقا، قال البخاري عليه رحمه الله قال طاووس أي ابن كيسان قال معاذ، بصيغة ماذا الجزم. ومر معنا أن المعلقات في صحيح الإمام البخاري على قسمين، إذا كانت بصيغة ماذا التمريض فهي ضعيفة عند الإمام البخاري، وإذا كانت بصيغة ماذا الجزم فهي صحيحة عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه. فالآن علقه عن من؟ علقه عن طاووس بن كيسان، قال طاووس قال معاذ، قال طاووس قال ماذا معاذ مجزوما به، فصح السند إلى طاووس بن كيسان. ولكن طاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ، طاووس بن كيسان لم يسمع ماذا من معاذ في تحديد هذه الزكاة التي ستأتي معنا في كل 30 تبيعة أو تبيعة وفي كل 40 مسنة إلى غير ذلك، هذا لم يثبت ماذا من حديث طاووس ماذا بن كيسان عن معاذ، فإنه لم يسمع منه، فإنه لم يسمع منه. وفي صحيح الإمام البخاري معلق، قال طاووس قال معاذ، قال طاووس قال ماذا معاذ مجزوما به، نقول صح عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه، علقه إلى من؟ علقه إلى طاووس بن كيسان، علقه إلى طاووس ماذا بن كيسان. وأما طاووس فلم يسمع ماذا من معاذ، لم يسمع ماذا من معاذ. وجاء أيضا يعني هذا الحديث هو حديث ماذا معاذ رضي الله تعالى عنه، جاء أيضا ماذا في السنن وفي مسند الإمام ماذا أحمد، والراجع فيه الإرسال. ما معنى الراجع فيه الإرسال؟ هذا الحديث ماذا يروي سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ثم قال هذا الحديث، وهو في كل 30 تبيعة أو تبيعة وفي كل 40 ماذا مسنة. ومسروق بن الأجدع هذا تابعي، مسروق بن الأجدع هذا ماذا تابعي، فيضيف إلى زمن ماذا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمن ماذا معاذ، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا، هذا مرسل، هذا ماذا مرسل. ومن روى ماذا موصولا فقد وهم، وهموا ماذا الحفاظ، وهموا ماذا الحفاظ، فإن هذا الحديث من طريق يعني ماذا محمد بن جعفر عن محمد ماذا عن شعبة عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وجاء غير هذه الطريق وهي طريق ماذا ضعيفة، أن عن مسروق أن معاذ عن معاذ عن مسروق عن معاذ هكذا موصولا، ولكن هذا الموصول ماذا ضعيف، هذا الموصول ماذا ضعيف، والراجع فيه ماذا الإرسال. وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث عبد الله بن عباس ماذا فعل العلامة الألباني عليه رحمه الله بمجموع هذه الأحاديث حسن العلامة الألباني هذا الحديث. وهذه المسألة مرت معنا بالأمس وهي ما يتعلق بالمعاصر الذي عاصر من حدث عنه وأمكن لقاءه له وأمكن ماذا لقاءه له، وهذا على شرط الإمام مسلم. فمسروق بن الأجدع كان في نفس المكان الذي جاء إليه ماذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء إلى اليمن وكان مسروق من أهل اليمن، جاء إلى اليمن وكان يعني ماذا مسروق من أهل اليمن. ثم ذكر هذه الأنصبة. فهذا الحديث وإن كان ظاهره ماذا الإرسال، وإن كان ظاهره ماذا الإرسال، لكنه يحدث عن معاذ في زمن كان مسروق فيه وكان معاذ فيه، كان مسروق فيه وكان معاذ ماذا فيه، أي في هذا ماذا البلد الذي يحدث فيه ماذا مسروق ابن الأجدع هو يماني، ومعاذ كان في ماذا في اليمن، فهو على شرط الإمام مسلم. هذا الحديث على شرط الإمام مسلم الذي اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللغي. مسروق لا شك أنه من العلماء ويتمنى لغي ماذا معاذ، فكان يحدث عن معاذ وكلاهما في بلد ماذا واحد، لا شك أنه ما حدث عنه ماذا إلا بما صح عن ماذا عن معاذ، ما صح ماذا عن معاذ. وعلى كل هذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء على حديث مسروق عن معاذ، على حديث سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، فالجمهور على هذا، أي أن أنصبة ماذا زكاة البقر على ما ذكر ماذا معاذ في هذا الحديث، خلافا للزهري الذي قاس ماذا البقر على ماذا على الإبل، فقال في كل 5 شاة من البقر، في كل 5 شاة. قال العلماء لا قياس في باب الأنصبة، لا قياس في باب الأنصبة. فالزهري خالف جماهير العلماء، الزهري في هذه المسألة خالف جماهير العلماء. والصحيح أن الحديث ماذا أقرب إلى التحسين، الصحيح أن الحديث أقرب إلى التحسين، فيكون هو العمدة وهو عمدة جماهير العلماء في أنصبة ماذا زكاة البقر، في أنصبة زكاة ماذا البقر. ماذا قال فيه عليه رحمة الله؟ قال عليه رحمة الله: الثاني البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30 من البقر، صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا. فإذا بلغت النصاب ثم حال عليها الحول ثم كانت سائمة، بهذا الشرط ثم كانت ماذا سائمة، ماذا يجب فيها؟ قال عليه رحمة الله: فيجب فيها تبيع أو تبيعة، يجب فيها تبيع أو تبيعة. والتبيع هو ما أكمل السنة ودخل في الثانية، التبيع هو ما أكمل السنة ودخل في الثانية، دخل في الثانية. وسمي ماذا بالتبيع؟ قالوا لأنه يتبع أمه، يتبع ماذا؟ يتبع أمه بعد أن فطم ماذا من أمه، يعني كان يرضع ثم بعد ذلك فطم ماذا من أمه، فأصبح يتبع أمه، فأصبح يتبع ماذا أمه، فسمي تبيعا. وهكذا تبيعة، وهكذا ماذا تبيعة. إذا في 30 من البقر إذا كانت سائمة وحال عليها الحول صغارا كانت أو كبارا، ذكورا كانت أو ماذا إناثا، ففيها تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. هذا التخيير لمن؟ هل هو للآخذ أو للمعطي؟ هل هو للآخذ والساعي الذي يبعثه الإمام أي يختار تبيعا أو تبيعة؟ من المعلوم أن التبيعة أفضل من التبيع، أي الإناث أفضل من الذكور، الإناث أفضل ماذا من الذكور. فالخيرة هل هي للدافع أو للآخذ؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أن الخيرة لماذا للدافع، وهو المالك للأغنام. لماذا؟ لأنه غارب، ولهذا يذكرون قاعدة أنه إذا دار المسألة ما بين الغارب والرابح، ما بين الغارب ماذا والرابح، أن الغارب هو الذي يقدم ماذا قوله. هذه مسائل استأتينا في باب ماذا أبواب الخيار، في أبواب الخيار هذه قاعدة ماذا عند العلماء، تبيع أو تبيعة، فيخير الذي يريد أن يعطي، يخير إما أن يعطي تبيعة وهي الذي أكملت السنة ودخلت الثانية لأنها تتبع ماذا أمها، أو يعطي ماذا تبيعة وهو ماذا الذكر، وهو ماذا الذكر. وهذا هو الموضوع ماذا الأول الذي يتساوى فيه الذكر والأنثى، يتساوى فيه الذكر والأنثى، وإلا سيأتينا أن الأنثى مقدمة على الذكر، أن الأنثى مقدمة ماذا على الذكر فيما يتعلق بالزكاة، لأن الذكر أقل، أقل يعني ماذا أقل قيمة وأقل ماذا كذلك يعني ماذا منفعة من يعني ماذا من الأنثى، من ماذا من الأنثى. الموضوع الثاني فيما يتعلق به إذا كان الكل ذكور، إذا كان الكل ذكور أخرج ذكرا ولا إشكال ماذا في هذه ماذا المسألة. الموضوع الثالث إذا لم يجد ماذا بنت ماذا مخاض، في هذه الحالة ماذا؟ يخرج ماذا؟ الابن، أي يخرج ماذا؟ الذكر. فذكر أن هذه ثلاثة مواضع يخرج فيها الذكر، هذه ثلاثة مواضع يخرج فيها الذكر، وإلا في الذكر هو من شرار المال. ما معنى من شرار المال؟ أي من المال الذي لا يعني كذلك يعني يحصل به النفع، كما يحصل النفع ماذا به؟ الإناث، كما يحصل النفع به الإناث. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير المعطي ما بين أن يدفع ذكرا وما بين أن يدفع ماذا؟ الأنثى، وهو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية. ليست الخيرة للساعي، وهو الذي يقبض ماذا؟ الزكاة. قال عليه رحمه الله: فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له ماذا؟ سنة، أي أكمل السنة ودخل في الثانية، أكمل السنة ودخل في الثانية، سمي تبيعا لأنه يتبع ماذا؟ أمه. سمي تبيعا لأنه يتبع ماذا؟ أمه، بعد أن فطم، أي لم يصبح ماذا؟ ما كان ماذا؟ يعني راضيا، أي لا يرضى ماذا؟ من أمه، أصبح مفطوما. قالوا في 40 مسنة، وفي 40 ماذا؟ مسنة، وهي ما أكملت السنتين ودخلت الثالثة، ما أكملت السنتين ودخلت الثالثة. سميت ماذا به؟ المسنة، لأنها ماذا؟ لثبات ماذا؟ أسنانها، أو لظهور أسنانها. سميت به المسنة لأنها ماذا؟ ظهرت ماذا؟ أسنانها، أي نبتت ماذا؟ أسنانها، نبتت ماذا؟ أسنانها، فسميت به المسنة. سنها أكملت السنتين ودخلت الثالثة، أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. قال: وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعا، يعني بمعنى أن من 40 إلى 59 وقص، أن من 40 إلى 59 هذا يعتبر ماذا؟ وقص، أي 9 من البقر هذه وقص ليس فيها زكاة، وهذا ما يسمى بالوقص بين الفرائض، بالوقص بين الفرائض. والوقص كما قلنا لا يكون في باب الثمار ولا يكون في باب الأموال، وإنما يكون في باب بهيمة الأنعام ماذا؟ خاصة، يسمى الوقص. ما هو الوقص؟ الذي يكون بين الفريتين، ما بين 60 والأربعين يسمى وقصا، ما بين 60 والأربعين يسمى وقصا لا زكاة فيه. بمعنى أن 41 42 43 إلى غير ذلك إلى 59 ما زالت فيها مسنة، ما زالت فيها ماذا؟ مسنة. فإذا أصبحت ماذا؟ 60، إذا أصبحت ماذا؟ 60، ففيها تبيعان، لأن الثلاثين، لأن كل 30 فيها ماذا؟ تبيع، كل 30 فيها ماذا؟ تبيع. إذن عندنا الآن ما يتعلق بالأربعين إلى 50 إلى 59 ما فيها إلا ماذا؟ إلا المسنة. فدخلت في 60 فيها تبيعان، دخلت في 60 فيها ماذا؟ تبيعان. والآن يأتي عندكم التعديد الآن كما مر معنا بالأمس، 70 كم فيها؟ إلى أن يأتي وقت التخيير، 70 كم فيها؟ الآن قلنا 30 تبيع والأربعين مسنة، فالآن 60 كم فيها؟ تبيعان، 70 تبيع مسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاثة أتعبة أتباع، 100 من البقر كم فيها؟ مسنة ماذا؟ وتبيعين، 40 60، نعم 110، 80 80 وتبيع، واضح؟ 80 كم قلنا؟ 110، نعم 110، 120 120 يأتي الخيار كما قلنا في الإبل. الخيار، ما معنى الخيار؟ 120 إما أن تقول 4 أتبعة أو كم؟ أو 3 مسنة، إما 3 مسنة أو 4 ماذا؟ أتبعة، واضح؟ كما قلنا في ماذا؟ الإبل. ما هي الإبل؟ كيف قلنا فيها؟ 200 من الإبل إما كم؟ إما 5 من لبون أو 4 حقاق، لأن 50 و40، 50 و40. ففي الأخير إذا كان الإنسان عنده 120، عنده ماذا؟ 20، في هذه الحالة يأتي الخيار، يأتي ماذا الخيار؟ إما أن يخرج ماذا؟ إما أن يخرج 3 مسنات أو 4 أتبع. الخيار لمن؟ والمرة أنا مسألة لا تشبه هذه المسألة، الخيار للمعطي أو للآخذ يختار. الآن الثلاث المسنات لا شك أنها أفضل من 4 أتبع، هذه ذكور وهذه إناث، الإناث أفضل عندهم، الإناث أفضل، فالخيار لمن؟ للمعطي الخيار للمعطي وهو مالك الأغنام. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، وهذه قاعدة ستأتي معنا. إذا عندنا غارم وهكذا ماذا؟ رابح. عندنا غارم وعندنا ماذا؟ رابح. ستأتي معنا مسألة في باب الخيار وفي باب ماذا؟ أبواب البيوع. هذه قاعدة ماذا عند العلماء، أن الغارم هو الذي يقدم قوله، أن الغارم هو الذي يقدم ماذا؟ قوله. فيكون انتهى عليه رحمة الله من ذكر ماذا؟ أنصبة ماذا؟ البقر. بقي عندنا الجواميس، هل تلحق بالبقر؟ تعرفون الجاموسة، البقر معروف، الجاموسة أضخم منها أكبر منها. الجواميس تدخل في باب البقر بالإجماع، الجواميس نقل الإجماع بالمنذر، الجواميس تقاس على البقر بالإجماع، الجاموسة أكبر حجما فهي بقر بالإجماع. طيب القسم الثالث ما يسمى بالبقر الوحشي، هل يدخل في باب الزكاة حين يزكى؟ تعرفون البقر الوحشي؟ ما تعرفونه؟ ها؟ الحمار الوحشي تعرفونه؟ البقر الوحشي ما تعرفونه؟ لا إله إلا الله. لا الصغار لا جزء هذا يعرفون، الجن والإنس الصغار هؤلاء يدخلون يعرف لك الأسود والنمور من يعرف البقر الوحشي؟ البقر الوحشي معروف يا أخوان. ها؟ عندكم البقر الوحشي؟ كثير ما شاء الله. كيف شكلها؟ كيف شكل البقر الوحشي؟ ها؟ ما يقرب الناس. طيب كيف نتعرف عليه؟ أنا هني نتعرف عليه. لا قرون، حتى البقر الإنسي له قرون، في قرون للبقر. على كل من أراد أن يطالع يرجع بعد النت يا أخوان، ما يتعلق به البقر الوحشي. البقر الوحشي محل خلاف بين العلماء، هل يقاس على البقر الإنسي؟ فمنهم من قال إن كان البقر الوحشي بقر خالص وحشي فهذا لا زكاة فيه، على أن في رواية الإمام أحمد يقول فيه الزكاة. ومنهم من قال إن كان يعني ماذا، يعني أحيانا قد يتولد يعني ما بين الوحشي وما بين الإنسي، ما بين الوحشي وما بين الإنسي، فقالوا إن كان الأب إنسي والأم ماذا وحشية فلا زكاة ماذا فيه، وإن كان العكس فيه ماذا الزكاة. واضح يا إخوان؟ فمنهم من جعل البقر الوحشي في الأصل فيه زكاة، ومنهم من قال لا ننظر للمتولد ماذا ما بين الإنسي وما بين الوحشي. طيب ما هو الولد الذي يخرج بين الإنسي والوحشي؟ بقرة وحشية وحمار ماذا وذكر ماذا إنسي وثور ماذا إنسي، ما هو الذي يتولد منها؟ كما يقولون فيما يتعلق بالحمار إذا نزع الخيل إيش الذي يتولد منه؟ البغال، البغال صح ولا لا؟ هذا ماذا يتولد منه؟ ها؟ على كل البقر الوحشي على الصحيح، وما كان متولد ما بين الوحشي والإنسي لا زكاة فيه. هذا قول الجماهير، قول الجماهير أنه لا زكاة في البقر الوحشي، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب بقر، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد به المعهود. ما هو المعهود من البقر إذا أطلب؟ الإنسي. هذا أمر. الأمر الثاني أن الوحشي لا يجزى في باب الأضاحي ولا في باب الهدي، لا يصلح أن الإنسان يضحي بقر وحشي، ولا في باب الهدي في باب ماذا الحج. فقالوا ما دام أنه لا يصلح إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عناه ما قصده، ما عناه ولم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. والوحشي لا يكون إلا ماذا يقول إلا سائب دائما، الوحشي لا يكون إلا ماذا إلا سائب. فالصحيح أن البقر الوحشي لا زكاة فيه، الصحيح أن البقر الوحشي لا زكاة ماذا فيه. أما الجواميس بالإجماع، والبقر المعروف عندنا بالإجماع، والذي يتولد ما بين الجاموس والبقر المعروف أيضا فيه زكاة ولا إشكال. ما تولد بين الوحشي والإنسي هذا محل خلاف، والراجح أنه لا زكاة فيه، الراجح أنه لا زكاة فيه. كما قلنا أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب بقر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني المعهود، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ماذا بما كان معهودا، لا يخطر باله من الوحشي حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخاطب بما تعارفوا ماذا عليه، يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بما تعارفوا ماذا عليه. ولهذا استدل الغزالي عليه رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإهاب المعهود، لا تقول هذا عام، فيشمل إهاب النموري والأسودي وكذلك يعني ماذا إلى غير ذلك من باقي ماذا الإهابات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالمعهود أيما إهاب دبغ أي ذهاب الذي تعرفونه، ما يذهب تذهب أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى كل إهاب. فقال هذا من العام من حيث اللفظ، ولكنه يقصد بمعنى العام المستعمل، يعني ولهذا يقولون العموم على قسمين، عموم مستعمل وعموم ماذا، يعني عموم يقصد به المستعمل، وعموم يقصد به ماذا، عموم أفراده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد به المستعمل، أي من العام الذي يراد به الخاص، أي الإهاب المعروف. وهكذا في البقر قالوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأهلي، هذا هو الراجع. وكما أن لا يصلح في باب الهدي، لا يصلح في باب الأضاحي، لا يصلح أن يضحي بالإنسان، لا يصلح أن يضحي ماذا به الإنسان. فالذي يظهر والله أعلم هو الأقرب أنه لا زكاة في البقر الوحشي، هذا قول جماهير العلماء، لا زكاة في البقر ماذا الوحشي. طيب بقي عندنا في الجمال، هل من الجمال وحشية وإنسية ولا ما في؟ في وحشية وفي إنسية، جمال فين هذه؟ ها؟ هو ما يعيش إلا في الصحراء أصلا، يذهب للشهر ثم يأتي إلى صاحبه، يبقى هذا الشهر وهو يعيش مع الحيوانات مع الوحوش ثم يرجع إلى صاحبه. هل في جمال وحشية؟ في جمل وحشي ولا ما في؟ ها؟ ما في جمل وحشي، ما في جمل وحشي، ما في الجمال الإنسية هذه، هو وحش أصلاً. وهذا لما ند يعني ماذا، جمل فرمى ماذا الأنصاري برمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الجمال ماذا؟ أوابد كأوابد ماذا؟ الوحش، أي بمعنى يهين يصبح مثل الوحش. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافعلوا به هكذا، أي بالسم، سمي ثم ترميه، كأنه وحش لا يمكن أن تطارده أو تلاعقه فترمي ماذا به السهم مع التسبيح، فيكون حلال إذا مات، فيكون حلالا إذا مات. على كل الجمال هي في الأصل هو أقرب ما يكون بالوحش، أقرب ما يكون بالوحش، وإنما سبحان الله مع ترويضه فترى الطفل الصغير يسوقه، وإلا هو جمل هائي، جمل هائي، لكن لما يروض حتى الطفل الصغير ماذا يسوق هذا ماذا الجمل ويقود هذا ماذا الجمل. فما فيها وحشي وإنسي، الجمال ما فيها وحشي وإنسي. نعم. أما البقر فهي على هذا الحال. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40. بقي السؤال قبل ما نخرج، هل البقرة الواحدة فيها زكاة؟ عندك صاحب الصحابة. نعم. البقرة الواحدة فيها زكاة؟ سمينة كبيرة ما فيها زكاة؟ جاموس. الله المستعان. عندك يا فلاح البقرة الكبيرة فيها زكاة؟ واحدة، واحدة كبيرة. نعم. من يبلغ فيها زكاة؟ قل كذا، قل له ما نسمع. ها؟ إذا كانت العمل فيها زكاة، وإذا كانت، وإذا كانت ليش ثانية؟ إذا كانت عروض تجارة، يعني إذا كانت هذه البقرة لعروض التجارة، يعني البقرة قد تكون فيها زكاة وقد لا تكون فيها زكاة، صح ولا لا؟ فإذا كانت يعني إذا كانت الزكاة يعني إذا كان في قيمتها وكانت تبلغ الحول تبلغ مدى النصاب وحال عليها الحول فيها الزكاة. فنقول إذا كان يعني باعتبار القيمة نرجع بعد ذلك، هل تبلغ النصاب وحال عليها الحول فيها الزكاة؟ وإذا كان الزكاة في عينها فهذه ليس ماذا؟ زكاة. وإذا كان الأمر يتعلق بعينها فهذه ليس فيها زكاة، لأن أعيان البقر إنما يكون نصابها ماذا؟ بالثلاثين الأربعين فيما فوق. فتنظر للبقرة هذه باعتبار القيمة وباعتبار العين، تقول في عينها لا زكاة، وفي قيمتها إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول فيها ماذا؟ الزكاة، فيها الزكاة. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40. حيث في الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ ماذا 40. وهذه 40 سواء كان صغارا أو كانت كبارا ذكورا أو إناث من المعز أو من الضان إلى غير ذلك، فهذه فيها ماذا زكاة، هذه فيها زكاة إذا كانت سائمة، إذا حال عليها الحول وكان السائمة كل الحول أو أكثر الحول ففيها ماذا زكاة، هذه فيها ماذا زكاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا بلغت ماذا 40 ف ففيها شاة، فيها ماذا؟ شاة ماذا؟ واحدة. فقال المصنف عليه رحمه الله قال 40 ففيها شاة إلى 120، إلى 120 كم الوقص ما بين 40 إلى 120؟ كم الوقص بين الفريقين؟ من 40 إلى 120 80، هذا كله وقص ما بين الفريقين، هذا وقص لا زكاة فيه، ما زالت معنا ماذا الشاة إلى متى؟ من 40 إلى 120 ما زالت شاة واحدة، ما زالت شاة ماذا؟ واحدة، ليس فيها إلا شاة ماذا؟ واحدة. فإذا زادت على 20 و100، على 20 و100 واحدة، أي 121 ففيها ماذا؟ شاتان، ففيها الآن ماذا؟ شاتان. قال فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. قال إذا 200، من 121 إلى 200، الآن من 121 إلى 200 كم الوقص؟ ها؟ كم؟ الآن من 121 إلى 200 كم؟ 79، 79 هذا يسمى ماذا؟ وقص، ليس فيه ماذا؟ زكاة. فإذا بلغت إلى 201، إذا بلغت إلى 200 ماذا؟ واحد، أي زادت واحد على 200 جاءت عندنا الشاة ماذا؟ الثالثة، جاءت عندنا الشاة ماذا؟ الثالثة. قال زادت واحدة ففيها ثلاث شياة، ففيها ماذا؟ ثلاث شياة. إلى متى؟ إلى 300، من 201 إلى 300 كم يكون عندنا؟ ها؟ 99، من 101 إلى 300 ماذا؟ نعم، من 201 إلى 300 ففيها كم؟ ما زالت عندنا؟ كم الوقص الآن عندنا؟ ها؟ 99، هذا يعتبر وسقال، ففيها ثلاث شياة إلى 300 ففيها أربع ماذا؟ شياة. يعني يقول المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق إذا زادت على 100 وإذا زادت على ماذا؟ 201، إذا كانت 200 ماذا؟ واحد، ففيها ماذا؟ ثلاث شياة. الآن فيها ماذا؟ ثلاث شياة. متى تأتي ماذا؟ الشاة الرابعة. متى تأتي الشاة ماذا؟ الرابعة. يقول المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ قال فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة. زادت واحدة على كم؟ على 200، زادت واحدة على 200 ففيها ثلاث شياة. قال إلى 300، إلى 300، إلى 300 يعني ما زالت عندنا ماذا؟ الثلاث شياة، ولا تكون الشاة ماذا؟ الرابعة إلا إذا أكملت ماذا؟ 400. فكم يكون الوقص الآن ما بين يعني ماذا؟ 201 إلى 399، هذا وقص كبير الآن، من 201 الآن إلى 201 ثلاث شياة، من 201 إلى 400 تأتي الشياة الرابعة. قبل 400 وهي 399 ما زالت عندنا كم؟ ما زالت عندنا كم؟ ثلاث شياة. كم الوقص الآن؟ ها؟ 198، 100 ها؟ إذا 400 إلى 399 كم يكون الآن؟ ها؟ 198، هذا يعتبر ماذا؟ وقص، وهو أكبر وقص، هذا يعتبر أكبر وقص ما بين الفريضتين، أي بمعنى أن الشاة الرابعة لا تكون إلا بالـ400، لا تكون إلا بالـ400، معنى ذلك أن من 201 إلى 309 ماذا؟ و300 ماذا؟ و99 ما زالت فيها ماذا؟ ما زالت فيها ثلاث أشياء. إلى 400 تدخل الشاة ماذا؟ الرابعة. فإذا دخلت الشاة الرابعة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي كل ماذا؟ 100 ماذا؟ شاة. أنتم عندنا يا أخوان متى يعني ماذا؟ متى تقف ماذا الفريضة؟ تقف الفريضة عند 400، تقف الفريضة عند 400. إذن 400 كم فيها من أشياء؟ أربع. 400 كم فيها؟ أربع. 450 و60 و70 و80 و99 ما زالت أربع ماذا؟ أشياء. تأتي الشاة الخامسة متى؟ عند 500. واضح هذا يا أخوان؟ وضحت. نرجع قليلا الآن، نقول في 40 كم يا أخوان؟ شاة واحدة. متى تأتي الشاة الثانية؟ 121 تأتي الشاة ماذا؟ الثانية. طيب متى تأتي الشاة الثالثة؟ متى تأتي الشاة الثالثة؟ 201، 201 تأتي الشاة الثالثة. متى تأتي الرابعة؟ لا تأتي إلا بعد ماذا؟ إلا لما يبلغ النصاب 400. إذن أكبر وغص أين حصل؟ من 40 إلى 121 إلى 120، أو من 121 إلى 200 مدى واحد، أو من 201 إلى 400، ما هو أكبر وغص؟ آخره ها؟ الثلاثمية ما فيها أربع أشياء، فيها ثلاث أشياء. لا خطأ، خطأ عندنا هنا، عندكم خطأ هنا. ليش هذا؟ إحنا قرأنا هكذا نخبط في كلام الشيخ عليه رحمة الله. الحديث ما هو هكذا يا إخوان. الأربعمية لا تكون الرابعة إلا إذا بلغت الأربعمية، لا تكون الرابعة إلا إذا بلغت الأربعمية. نعيد يا إخوان، قلنا الأربعون الشاة واحدة، متى تأتي الشاة الثانية؟ لما تبلغ فوق 120 أي 121 تأتي الشاة الثانية. متى تأتي الشاة الثالثة؟ 201. متى تأتي الشاة الرابعة؟ 400. تأتي الشاة يعني بمعنى الثلاثة ما زالت عندنا ماذا؟ ثلاث أشياء. واضح؟ 399 ما زالت ثلاث أشياء، 400 تأتي الشاة الرابعة. فإذا أتت الشاة الرابعة وقف ماذا؟ وقفت الفريضة. ما معنى وقفت الفريضة؟ أي بالمئات بعدها تعود. واضح؟ 100 تأتي 500، 5 600، 6 700، 1000، 10 شيء وهكذا. أين تقف الفريضة قلنا يا أخوان؟ عند الأربع تقف ماذا الفريضة، بعدها بالمئات ما في زيادة، بعدها مئات، 500، 600، 700، 700، 1000، 2000، 3000 وهكذا. وأنت ماذا طالع تقف ماذا الفريضة عند هذا، تقف الفريضة ماذا عند هذا. إذن فريضة الأغنام أين وقفت؟ عند الأربعمية. فريضة البقر أين وقفت؟ ها 120، 120 فعلا. فريضة الإبل أين وقفت؟ 200. تم علي يا أخوان، وقفت عند 200، وقفت بعد ذلك ماذا؟ لا نعم عند 120، وقفت بعد ذلك عند 100 ماذا؟ والعشرين. فبعد ذلك يعني جاءت 130، نعم 130 وقفت عند 130. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30، في كل ماذا؟ في كل 40، في كل 40 ماذا قال؟ بنت بنت لبون صح ولا لا؟ وفي كل 50 حقه. إذن 130 وقفت ماذا؟ فريضة الإبل. وعندنا فيما يتعلق بالبقر وقفت ماذا في كم؟ 120. وما يتعلق بفريضة الغنم وقفت في ماذا؟ في 400. لماذا وقفت عندها؟ لأن بعد ذلك فقط هكذا تبقى على هذا 100، 400، 500، 600، 700 وهكذا. فيما يتعلق بالبقر وقفت عند ماذا؟ عندما يتعلق بالمئة والعشرين، المئة ماذا؟ والعشرين. ففي كل 40 كذا، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. هذا مر معنا. وأصبح بعد ذلك الخيار، إذا جاء وقت الخيار أنه يخير، جاء بعد ذلك وقت ماذا؟ لإمساك عن هذا الأمر. قال علي رحمة الله، قلنا أن هذه الكلام كلام الشيخ في شيء من الخطأ. قال فإن زادت واحدة ففيها ثلاث أشياء، إلى 300 ففيها أربع أشياء. خطأ يا أخوان، هذا أربع أشياء. ثم في كل 100 شاء، ثم في كل 100 ماذا شاء. الصحيح أن لا تكون الشاء الرابع إلا بالأربعمية، لا تكون الشاء الرابعة إلا بالأربعمية. نعم، كلام الشيخ في تقديم وتأخير أو في شيء من اللمس، وإلا هذا هو الراجح أنها لا تكون الشاء الرابعة إلا بإكمال الأربعمية ماذا شاء، حين تقف ماذا الفريضة.